والكبيرة هي إيش؟ ما تعريف الكبيرة؟ ما الجواب؟ يا أخي في الأخير ما ترتب فيه إيش؟ وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا. طيب ما أنت ماذا تقول يا أخي؟ ما ترتب عليه إيش؟ وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعن أو لعن أو غضب؟ أربعة تجدون عليه ولا عندك كلام ثاني؟ ها؟ أحد عنده زيادة؟ زيادة على هذا؟ ها؟ هذه زيادة يعني أو دخول النار خمسة. بس كف رجليك وأجب أنت يا أخي. إيش؟ أو نفي الإيمان ست، ها؟ ستة. هذا وهذا طرد من الرحمة سبعة. في زيادة؟ ها؟ أو قول ليس منا ثمانية. وين وصل التعريف؟ وين وصل؟ كثير، وقد تتبعتها في النصوص وتزيد عن العشرين. بنقول أو أو أو أو، هذا غلط، لأن الحدود مبنية على الاختصار. لاحظتم أنتم تعديد النوع، تعديد النوع خطأ في التعريف، هو يدل على علم. الذين ذكروه استنبطوا علامات الكبيرة، وهذه العلامات تزيد عن العشرين. تتبع النصوص تجد أنها تزيد عن العشرين. فإذا أردت أن تقول هو كل ذنب توعد عليه بالنار أو حرمان من الجنة أو حد في الدنيا أو لعن أو إبعاد عن الرحمة أو نفي الإيمان أو كذا وكذا إلى آخر ما ذكروا وما جاء في النصوص، هذا يدل على أن هذا الحد غير صالح للجمع والمنع، فلا بد من إحداث حد آخر، وقد سبق أن ذكرناه. فقلنا الكبيرة شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذه الآية صريحة ما تحتاج. كبائر ما تنهون عنه يعني هو النهي المكبر بسياق الآية، وعلى ما سقنا وقلنا ما نهي عنه على وجه التعظيم. وهذا التعظيم يكون بالنظر إلى الذنب ذاته، كما يكون في نفي الإيمان عن فاعله أو ترتيب الحد عليه أو غير ذلك، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى غيره، كما في الإصرار على الصغيرة وغيرها من الأمور التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.